أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره الذين آتيناهم الكتاب من قبله، الذين أعطيناهم الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل من قبله أي من قبل القرآن هم به يؤمنون. وهذا نزل في أفراد بأعيانهم، منهم سلمان الفارسي ما كان مجوسيا كتابيا، منهم النجاشي بعث باثني عشر رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ليؤمنوا ويسلموا على يديه، لأن النجاشي رضي الله عنه أسلم وهو في بلاد الحبشة أميرا أو ملكا. لما نزل هذا الوفد هناك والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وإذا بأبي جهل يقبحهم ويذمهم ويلومهم كيف تتبعون هذا المدعي هذا كذا، وردوا كلامه بالكلمة الحسنة وانصرفوا. نزل فيهم هذا الكلام الإلهي، الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن التوراة والإنجيل هم به يؤمنون. فالذين كانوا من اليهود والنصارى ملتزمين بما في التوراة والإنجيل ما إن سمعوا بدعوة رسول الله وخروجه حتى آمنوا، والذين هبطوا من قبل وفسدوا وغرر بهم وخدعوا بالباطل ما يؤمنون ما آمنوا. وقوله تعالى وإذا يتلى عليهم أي القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ عليهم كما قرأ على الجماعة الحبشي النجاشي قالوا آمنا به آمنا به. إذن لماذا؟ قالوا إنه الحق من ربنا، شاهدوا بأن القرآن كلام الله وأن الله أنزله وأنه كتابه فآمنوا به وقالوا إنا كنا به مؤمنين. قبل أن ينزل كنا ننتظر، إذ علماء اليهود والنصارى الذين ما فسدوا ما هبطوا ما نزلوا إلى الأوساخ أوساخ الدنيا كانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يتأملونه وينتظرون متى تتم. ما إن بعث الله رسوله حتى فرحوا بذلك. هكذا يخبر تعالى والله لهو الحق. ماذا يقولون؟ قالوا آمنا به، أي بالقرآن وبمن نزل عليه، إنه الحق من ربنا الثابت، ليس تجيل ولا كذب ولا باطل، إنا كنا من قبله مسلمين لله، قلوبنا ووجوهنا نعبد الله وحده بما شرع. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا وإياهم في دار السلام. ثم قال تعالى عنهم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. الأجر الأول على إيمانهم بموسى وعيسى والعمل الصالح الذي عملوه في دين موسى وعيسى، والأجر الثاني على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وعملهم بما جاء به. يؤتون أجرهم مرتين مضاعف. وهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ثلاثة أجرهم يضاعف لهم مرتين، بدل الحسنة حسنتان. ما هما؟ أولا من آمن من أهل الكتاب بنص الآية الكريمة، أيما يهود أو نصراني كان مؤمنا في اليهودية أو النصرانية وآمن برسول الله ودخل بالإسلام يعطى أجر مرتين، مر على إيمانه الأول ومر على إيمانه الثاني. رجل ثاني يؤتى أجر مرتين وهو عبد مملوك لسيد من السادة، ويعبد الله ويحسن عبادته ويحسن طاعة سيده ويخدمه، فهذا يؤتى أجر مرة، أجر عبادة الله وأجر طاعة لسيده. ومعنى هذا أيام كان هناك العبيد، معنى هذا أنهم إذا أرادوا أن يفوزوا بهذه النعمة يطيعون الله ويطيعون سيدهم يخدمونه فيما هو من خدمته. والثالثة امرأة مملوكة عند شخص مؤمن فأحسن غذاءها ولباسها وأحسن إليها ثم عتقها ثم تزوجها، فلها أجر مرتين. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من المأجورين المثابين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي بسبب صبرهم على الإيمان والعبادة، بما صبروا لأنهم كانوا يتلقون العذاب والبلاء والشقاء حتى من آباء وأمهاتهم. ما يؤمن يهودي الآن ويفرح بأبوه أو أمه، أو يسلم مسيحي ويفرح بأمه وأبوه، بل يتلقون منهم العذاب لكن يصبرون على طاعة الله عز وجل. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بسبب ماذا؟ بما صبروا على الإيمان والإسلام وعبادة الله، وهم بين قوم كافرون لا يريدونهم أن يسلموا كما هو الواقع. وقوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. جماعة النجاشي لما لحقهم أبو جهل أخذ يسب وقبح الله مسيركم كذا سنة، ماذا قالوا؟ قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ما قالوا كلمة سوء. فهؤلاء يصبرون ويدفعون بالسيئة الحسنة، ويدفعون بالحسنة السيئة، بدل أن يسب يقول سامحك الله، بدل أن يضرب يقول عفى الله عنك، حفاظا على عقيدتهم ودينهم. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. من صفات هؤلاء أنهم ينفقون من أموالهم على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ينفقون الزكاة يخرجونها، ينفقون طاقتهم في أبدانهم يساهمون ويساعدون، لأن القوة البدنية هذا رزق وإلا لا؟ فالمؤمن أيضا يساعد ببدنه المحتاجين ويعينهم على ذلك، كذلك بعلمهم ومعرفتهم وهدايتهم ينفقون منها فيوجهون ويرشدون ويعلمون. إذ قوله تعالى ومما رزقناهم، أي من شيء رزقناهم إياه مالا أو قوة بدنية أو علما أو جاه، شخص عنده جاه في الحكومة ينفق هذا الجاه ويساعد المؤمنين والمحتاجين. وأخيرا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، واللغو هو ما لا يجلب لك حسنة لدينك ولا درهما لمعاشك، كل عمل كل كلام باطل ما ينتج حسنة ولا ينتج دينار ولا درهما فهو لغو، ينزه عنه المؤمنون ويبتعدون عنه. تجلس معه ساعتين ثلاثة والله ما تسمع كلمة لاغية، لا تثمر ولا تنتج. هؤلاء الربانيون اللغو معرضون عنه، والذين هم عن اللغو معرضون، ما يتكلمون بكلام لا يرضي الله عز وجل، لا ينتج حسنة لا ينتج دينار ولا درهم، مجرد كلام لغو باطل، هذا هم منزهون عنه. وهذه صفات المؤمنين من هذه الأمة، والذين هم عن اللغو معرضون، فكل كلام باطل لا خير فيه يلغونه ويعرضون عنه ولا يسمعونه ولا يجلسون في مجالسه. وهكذا يجب أن نكون. والذين هم عن اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ولا يسمعونه ولا يجلسون مجالسه. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يقولون لمن يجادلونهم ويحاجونهم ويخاصمونهم من أهل الشرك والكفر، لنا أعمالكم لا نتكلم معكم ولا نجادل ولا نقول، لنا أعمالنا نثاب عليها ولكم أعمالكم تثابون عليها وتجزون بها. سلام عليكم، يقول كلمة السلام يعني لا أذى بيننا وبينكم أبدا، لا نبتغي الجاهلين، لا نريد الجاهلين ولا نجالسهم ولا نسمع كلامهم، فضل على أن نجادلهم ونخاصمهم. هذه هي الجماعة المؤمنة في كل زمان ومكان، هذا حال المؤمنين الصالحين. اسمعوها مرة ثانية، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن، هم به يؤمنون ويصدقون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا بأنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء اسمع الجزاء من الله، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولا، ثانيا بما صبروا، يؤتون أجرهم مرتين بسبب صبرهم على عبادة الله وطاعته والبعد عن معصية الله والشرك والكفر به، بما صبروا. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يجب علينا نحن ونحن أولى بهذا أن ندفع بالحسنة السيئة، إذا سمعنا سيئة ندفعها بحسنة، إذا رأينا باطل أو منكر ندفعه بالمعروف لا بالباطل مثله. ومما رزقناهم ينفقون، ننفق مما آتانا الله في حدود قدرتنا بين الفقراء والمساكين أو المحتاجين، ننفق مما علمنا الله من العلم والمعرفة، نساعد بأبداننا إذا كنا قادرين ووجدنا من عاجز على أن يحمل هذا الكيس نحمله معه، على أن يدفع على السيارة ندفعها معه، فننفق مما آتانا الله من المال والعلم والجهد والطاقة. ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعطوا أعراض ظهورهم، ما يسمعون اللغو أبدا، أو يدخلون أصابعهم في أذانهم. ولا يجالسون مجالس أهل اللغو ولا يتكلمون معهم ولا يجادلونهم ولا يخاصمونهم. أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نؤذيكم ولا نقبل أذاكم، السلام بيننا لا نبتغي الجاهلين ولا نريدهم ولا نجلس معهم ولا نجادلهم، لا نبتغي الجاهلين. من هم الجاهلون؟ ما عرفوا الله ولا عرفوا محابة ولا مكارهه ولا عرفوا طاعته كيف تكون ولا عبادته ولا ما أحل ولا ما حرم، هؤلاء هم الجاهلون، ما نجالسهم ولا نجادلهم ولا نخاصمهم. هذا شأن الربانيين من هذه الأمة المسلمة، جعل الله وإياكم منها. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان فضل أهل الكتاب إذا آمنوا بالنبي الأمي وكتابه وأسلموا لله رب العالمين. في الآية الأولى بيان فضل المؤمنين من اليهود والنصارى من أهل الكتاب إذا آمنوا وأسلموا. الآن من النصارى واليهود لهم أجرهم مرتين، إيمانهم بعيسى وموسى وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبلغوا هذا النصارى واليهود اليوم ليدخلوا في الإسلام يؤتون أجرهم مرتين. نعم. ذكر الشيخ غفر الله لنا وله وجمعنا وإياه في دار كرامته وفي مستقر رحمته، ذكر في النهر قال ذكر عدة أقوال في هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية، منها وهو أقربها لأن السورة مكية أنها نزلت في النجاشي وأصحابه إذ وجه باثني عشر رجلا. قلت لكم الآية نزلت في أهل الكتاب ولكن بخصوص من؟ قلنا سلمان الفارسي، قلنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أصحاب النجاشي، وفي غيرهم عامة. إلى الآن ما قلت لكم أيما يهودي أو نصراني في أوروبا يدخل في الإسلام إلا ويؤتى أجره مرتين بإيمانه الأول والثاني. نعم. قال إذ وجه باثني عشر رجلا فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا من عنده تبعهم أبو جهل ومن معه فقال لهم خيبكم الله من ركب وقبحكم من وفق، لم تلبثوا أن صدقتموه وما رأينا ركبا أحمق منكم ولا أجهل، فقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهل، لم نأل أنفسنا رشدا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ثانيا فضيلة من يدرأ بالحسنة السيئة وينفق مما رزقه الله. فضيلة المرء رجلا أو امرأة الذي يدفع بالحسنة السيئة، ما هو السب بسب والشتم بشتم أو الضرب بضرب، بل يدفع الحسنة يدفع بها السيئة، هذا من أولياء الله عز وجل. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات يدخلونها كما في الآيات. هذا شأن المؤمنين الصالحين، ما هو يسبك تسبه يشتمك تشتمه، إذن أنت مثله، ادفع بالسيء بالحسنة السيئة، قل له سامحك الله غفر الله لي ولك عفى الله عنك بدل ما تشتم وتضرب. نعم. قال ثبت في الصحيح أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك. لحظة، قلت الآن اليهودي والنصراني يأخذ أجره مرتين إذا كان مؤمنا بما في التوراة وفي الإنجيل ويعمل بذلك، انتبهتم؟ أما إذا كان شيوعيا ملحدا أو زنديقا باطلا أو كذا ما يأخذ أجر مرتين لأنه ما اتبع عيسى ولا موسى، لا بد وأن يكون متبعا لموسى عليه السلام كاليهود متبعا لعيسى عليه السلام كالنصارى. هذا الذي إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام يعطى أجره مرتين مضاعف. فهمتم هذه؟ يكون هو قبل الإيمان بالإسلام كان متبعا للتوراة التي أنزل الله على موسى، متبعا للإنجيل الذي نزل على عيسى، ثم مؤمنا بهما، ثم يوم برسولنا صلى الله عليه وسلم يعطى أجره مرتين. نعم. وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. قال الشعبي: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قلت لكم هؤلاء الثلاثة ما بقي منهم إلا من يؤمن ويسلم اليهود والنصارى، لأن ما عندنا عبيد يخدمون سيادهم. في عبيد الآن انتهوا مع انتهاء الجهاد، ما عندنا إيماء مسترقات أيضا نعبيها ونعلمها ونكسوها ثم نعتقها ثم نتزوجها، هذا أيضا غير موجود. هذا وجده رسول صلى الله عليه وسلم في جريرة أو جريرية. نعم. ثالثا: فضيلة من يعرض عن اللغو وأهل الجهالات ويقول ما يسلم به من القول، وهذه إحدى صفات عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قولا يسلمون به، وهذا السلام ليس سلام تحية، وإنما هو سلام متاركة.